ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال الأول قبل الشروع في المقرر من هذا اليوم: ما هو الجواب المجمل في الرد على شبهة المحتفل؟ ما هو الجواب المجمل؟ مهدي باش نشوف. نعم، ما هو الجواب المجمل؟ هاي أمين الرزاي، أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أمين. الجواب المجمل، نعم، أن يقال أن الله يخلق من يشاء ويختار، يختار بعض الأشخاص وبعض الأزمان وبعض الأمكنة عن بعض، فلا يجوز تفضيل ذلك، لأن ذلك يخالف اتصاف الله بالربوبية. إذن قلنا الجواب المجمل دائما هو جواب معجل، يمكنك ربما إذا لم تستطع الرد على ما لهم من شبهات مفصلة، نستطيع أن نكتفي بهذا الجواب المجمل. الجواب المجمل أقول لمن ربما لم يحضر معنا المجلس الأول، أن أمر التفضيل يرجع إلى رب العالمين تبارك وتعالى. المفاضلة والتقديم والتفضيل سواء بالنسبة للأيام، يوم الجمعة مثلا، يوم النحر، العشر الأوائل من ذي الحجة، أو الليالي، ليلة القدر، هذا أمر يرجع إلى رب العالمين. ومثله كذلك تفضيل الأشخاص بعضهم على بعض، اختار الله عز وجل من الناس أنبياء، واختار من الأنبياء رسل، واختار من الرسل أولي العزم من الرسل، وفضل عليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واختار كذلك أيضا من الأماكن مكة والكعبة والمسجد الحرام، واختار حتى من المياه ماء زمزم وجعله ماء مباركا مخصر بالأيام يوم الجمعة، وهكذا اختيارات كثيرة كثيرة. نعم هكذا كذلك لا مدخل للبشر في تفضيل بعض الأيام على بعض. والقول بأن هذا يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم له أفضلية، ويتكلم فيها بما يتكلم من الأقيسة والرأي والاجتهادات، فهذا في حقيقته عندما تتأمله منازعة لرب العالمين تبارك وتعالى في أمر من أمور الربوبية، فهو شبيه بما قاله المشركون كما ذكر الله عز وجل عنهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال رب العالمين تبارك وتعالى رادا كلامهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فكما قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالاصطفاء والاختيار والتفضيل أمر يستند إلى أحكام الوحي وما جاءنا من عند ربنا عز وجل. نعم إذن وكنا بالأمس توقفنا عند الشبهة السادسة، عند الشبهة السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ ارتباط الزمان بالحوادث الدنيا إلى آخره، وتقدمنا فيها شيئا حتى وصلنا إلى عند قوله ودعوى أفضلية ليلة المولد، ودعوى أفضلية ليلة المولد على ليلة القدر أحدث القسطلاني في الجزء الأول من المواهب اللدنية. ولفظه: إذا قلنا بأنه عليه السلام ولد ليلا، فأيهما أفضل، ليلة القدر أم ليلة مولده عليه السلام؟ أجيب بأن مولده عليه السلام أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاثة ذكرها، وهي مختصرة. قال: إن ليلة القدر معطاة له صلى الله عليه وسلم، فهي تابعة لشرف ظهوره. ثانيا: أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها، وليلة المولد مشرفة بظهوره وهو بظهوره هو صلى الله عليه وسلم. ثالثا: أن ليلة القدر وقع فيها التفضيل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليلة المولد وقع التفضيل فيها على سائر الموجودات وهو المبعوث رحمة العالمين. إذن هذا هو كلامه، كلام القسطلاني، يعني هذا كأنه اجتهاد، وفي الحقيقة إنما هو تقريبا نقول عبثا من القول. واختصار الجواب عن هذه الشبه أن يقال: إن أريد تلك الليلة ومثلها من كل السنة إلى يوم القيامة أفضل من ليلة القدر، فهذه الأدلة لا تنتج ذلك، فهذه الأدلة لا تنتج ذلك. أحمد قديمي الصوت جيد، أحمد؟ نعم شيخ، مسموع واضح. نعم الحمد لله. نعم شيخ، نعم أحسن. واختصار الجواب عن هذه الشبه أن يقال: إن أريد أن تلك الليلة، إن أريد تلك الليلة ومثلها من كل سنة إلى يوم القيامة أفضل من ليلة القدر، فهذه الأدلة لا تنتج ذلك. يعني المقصود أن ليلة المولد على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد ليلا كما قيل على هذا الافتراض، فهذه الليلة لا تتكرر، لا تتغير، ليلة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ولد مرة واحدة فهي ليلة مضت ولا تعود. هذا الذي يسميه يوم ليلة المولد ويشبهها، وإلا فهي ليلة أخرى مختلفة تماما. وإن أريد عين تلك الليلة فليلة القدر لم تكن موجودة إذ ذاك، وإنما أتى فضلها في الأحاديث الصحيحة على سائر ليالي السنة بعد الولادة بمدة فلم يمكن اجتماعهما، أي ليلة المولد مع ليلة القدر، حتى يتأتى بينهما التفضيل، وتلك انقضت وهذه باقية إلى اليوم. وقد نص الشارع على أفضليتها ولم يتعرض لليلة مولده، لا تجد في نصوص الشرع ذكر لليلة مولده، ليلة مولده صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الزرقاني متعقبا القسطلاني. نعم، لننتقل إلى الشبهة السادسة. قال المحتفل، دائما نقصد المحتفل صاحب الشبهة، نريد كلامه على أنه شبهة. قال المحتفل: إن التعبير عن الفرح بالمصطفى مشروع، والاحتفال بيوم مولده من ذلك التعبير. دليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أنه يخفف عنه، أي عن أبي لهب، كل اثنين بسبب عتقه لثويبة لما بشرته بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك قال حافظ شمس الدين الدمشقي: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، بتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. هذا هو تمام الشبهة. يذكرون أن البخاري روى في صحيحه أنه يخفف عن أبي لهب كل اثنين بسبب عتقه لثويبة جاريته لما بشرته بولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو ابن أخيه. وفي ذلك قال حافظ شمس الدين الدمشقي هذه الأبيات. إذن نفند هذه الأبيات، نفندها، نبين أنه لا تصح الاستشهاد بها، وفيها بعض ما هو ضعيف. وأصل القصة أصلها في صحيح البخاري. صحيح، قال: والحديث كما رواه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. نعم، قال: حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير، أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. أم حبيبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت أم حبيبة تقول نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، إن ذلك لا يحل لي. يعني ربما هي لا تدري بأن جمع بين أختين لا يجوز. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. تقول أم حبيبة قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. يعني عندها مانعين، فرضنا أنها ليست ربيبتي، هي الأصل أنها ربيبتي، والربيبة عند الدخول بأمها لا يجوز أن يتزوجها الرجل. الربيبة معناها بنت الزوجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري، في حجري ما حلت لي. معنى لو انتفى هذا المانع لبقي مانع آخر. إنها لابنة أخي من الرضاعة. هذا هو المانع الثاني. معنى لو امتنع واحد يبقى المانع الآخر. إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثويبة هذه التي هي جارية لأبي لهب. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة، أي عروة بن الزبير، وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، من بشر حال. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. سقيت في هذه، يقصد النقرة التي عند إبهام. كل واحد منكم ربما ينظر إلى ظهر كفه ويفتح أصابعه وينظر إلى نقرة عند إبهامه. نقرة معناها مكان صغير كأنه حفرة تضع فيه ربما نقطة من الماء فقط. كل واحد يفتح كفه ويفتح كذلك أصابع، يمد أصابعه، سوف تتبين له عند الإبهام حفرة صغيرة. قال لم ألق بعدكم، هذا عندما روي في المنام. قال لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه، في هذه النقرة بعتاقتي ثويبة، لأجل أنني أعتقت ثويبة، ثويبة التي هي كما ذكر في الشبهة، الشبهة ليس في صحيح البخاري، أن اعتاقها كان بسبب أن بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فجازاه الله تبارك وتعالى على ذلك بأن سقاه ماء في النار على هذا القدر. نعم، هذه القصة كما في صحيح البخاري. ورواية عروة بن الزبير، ورواية عروة بن الزبير كما هو واضح مرسلة، أي أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به كما قال ابن حزم رحمه الله. المرسل تقال لما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر لنا حدثا من الأحداث، يعني معروف أنه لم يحضره في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان طفلا صغيرا لا يدرك شيئا من هذه الأشياء. إذن لا بد أنه حدثه شخص بهذا الحدث، إذن فهو مرسل، والمرسل عند أهل الحديث من أقسام الضعيف. ثانيا، هذا الخبر لو كان موصولا، لو كان موصولا ليس مرسلا فلا يحتج به، لأنه رؤيا منام، لأنه رؤيا منام لا حجة فيه. ثالثا، لم يجئ في صحيح البخاري أنه يخفف عن أبي لهب العذاب كل اثنين، ولا أن أبا لهب أعتق ثويبة من أجل بشارتها إياه بولادة المصطفى، وكل من نسبه للبخاري فقد تقول عليه. رابعا، لم يثبت أن أبا لهب فرح بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن ثويبة بشرته، ولا أن ثويبة بشرته. ولا أن ثويبة بشرت بولادته، ولا أنه أعتق ثويبة من أجل البشارة، هذه كلها لا توجد في صحيح البخاري بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض أنه أعتقها فرحا بالمولود، فالفرح طبيعي وليس تعبديا، يعني كما يفرح أي شخص وهو لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وماذا سيكون، ولماذا سيدعو، وأنه يدعو للتوحيد، ويفرحون به على أنه فرح عائلي، نعم، أنه عندهم مزيود لابن أخيه، فتفرح القبيلة ويفرح كل من كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم عما أو خالا أو إلى حو ذلك. ولا أنه أعتق ثويبة من أجل البشارة بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض أنه أعتقها فرحا بالمولود، فالفرح طبيعي وليس تعبديا، والأجر يكون على ما كان تعبديا. خامسا، يثبت أصحاب السير أن أبا لهب أعتق ثويبة قبل الهجرة، وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل. نعم، دل الشرع على أن الكافر لا ينتفع بأعماله في الآخرة، هذا معلوم من شريعتنا، معلوم. الكافر ما له عند الله تبارك وتعالى من خلاق، يوفى ربما ما عمله من خير في هذه الدنيا، ومن أراد قال من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ودلت نصوص أخرى على أن العذاب لا يخفف عنهم. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وأبو لهب داخل تحت معنى هذه الآية لشدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد عمر وجاءه النذير السلام عليكم شيخنا، انقطع الصوت. نعم بعد انقطاع. وفي خصوص أبي لهب نزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال عياض رحمه الله: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم، لا تنفع أعمالهم، سواء اعتقد ثويبة أو فرح ببشارة النبي، كل هذا وهو قد مات كافرا ليس له على جزاء ما صنع من الخير أي ثواب عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، إنما الثواب في الدار الآخرة ينفع مع الإيمان، وأما من غير إيمان لا ينفع صاحبه. هذا معلوم من شريعته، من المفروض لا يقع فيه النقاش ولا يحتاج إلى إثبات. قال عياض رحمه الله: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون بنعيم ولا تخفيف عذاب. قال الشيخ حمود التويجي رحمه الله: لم يأتي في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تخفيف العذاب عن أبي لهب طرفة عين، لم يأتي دليل يدل على أن أبا لهب يخفف عن العذاب، ومن ادعى تخفيف العذاب عنه كل يوم اثنين فعليه إقامة الدليل من الكتاب أو من السنة، ولن يجد إلى ذلك سبيلا البتة. وأما الرؤيا التي ذكرها عروة فهي مرسلة كما تقدم بيان ذلك، وعلى تقدير ثبوتها فليس فيها إلا أن أبا لهب أخبر عن نفسه أنه جوزي عن إعتاقه ثويبة بأن سقي في النقرة التي في الإبهام، وماذا تغني عنه هذه القطرة الصغيرة مع شدة عطشه في النار، وليس في سقيه القطرة تخفيف عنه من العذاب كما قد يتوهم ذلك من لا علم عندهم. إذن لعل هذا إن شاء الله جواب شافي كافي عن الشبهة الثالثة. هذه الشبهة التي قلت مضمونها الرؤية المنامية التي رؤي فيها أبو لهب وهو في النار، وسئل عن ماذا لقي قال: لم ألق بعدكم شيء، وإنما سقيت بهذه، يعني يشير النقرة، بسبب أنه اعتق ثويبة. لم يذكر أنه اعتقها بمناسبة أن بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يخفف عن العذاب عنه كل اثنين، هذا كله من زياداتهم، هذا إضافة إلى أن الحديث قلنا مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. إذن فهذه شبهة داحضة. وقيل قديما: الغريق يتعلق بالطحلب، طحلب الماء الذي ربما الإنسان إذا لمسه لا يستطيع أن يقبضه، هذا الماء الذي الاخضرار الذي يكون في الماء الغريق يتعلق به، بمعنى يريد شيء ينجيه وشيء يخرجه وشيء يخلصه فلا يجد حتى يطمع في الطحلب. هكذا هؤلاء المحتفلين يريدون أن يحتجوا بأي شيء، حتى بالمنامات، حتى بالرؤى المنامية، ولو كانت لم تثبت، بل ولو كانت هذه الرؤية لأبي لهب. هذه الآن الشبهة السابعة ندخل فيها من شبههم، الشبهة السابعة. قال المحتفل: المولد الشريف فرصة للإكثار من الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه كما صلوا عليه وسلموا تسليما. يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بالهمزية وبالبرزة ونحوه، وفي نفس الوقت ينتظرون ما ينتظرون من الطعام والأكل، حتى أنك أحيانا تدخل بعض المساجد وتظن بأنه مطعم، رائحة الأكل فيه بعد أن أحضر ووضع في جهة من جهات المسجد ينتظر لأهل المسجد أن يفرحوا به جزاء فرحهم بهذه الأيام. تفنيد هذه الشبهة، إذن أعيد الشبهة على كل حال. قال المحتفل: المولد الشريف فرصة للإكثار من الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تفنيد هذه الشبهة أن يقال: نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها، جاء في الحديث إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف صلاتنا تعرض عليك وقد أرمت بمعنى صار جثتك رميما؟ قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، لما ثبت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وتتأكد الصلاة عليه في التشهد الأخير. وأصحابنا هؤلاء المحتفلين لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لا يعرفونه، بل بعضهم يضيف إلى التشهد كلام لم يثبت: أشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، وأن الميزان حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذا لم يثبت في التشهد ولا أي رواية من روايات الصحابة دون. ومع ذلك بعض العوام يعني لا يزال يأتي به في التشهد الأخير بعد أن يقول: أشهد أن محمد عبده ورسوله، بدل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، يأتي بهذه الزيادة التي لم تثبت. أقول لإخواني: لم تثبت. نعم، من أراد أن يعلم التشهد لأمه أو لأبيه أو لجده أو لخالته أو لعمته، هذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني ذكر فيها العديد من الصيغ الثابتة، فليأخذ مثلا بتشهد نعم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويعلمه لهم، ويترك ربما كثير منهم حتى يقول في التشهد في أول يقول: تحيات لله. وهذا لم يثبت كذلك، لم يثبت تحيات، ليس تحيات، التحيات لله، التحيات جمع تحية. إذن نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع قبل أن نسلم، ونعتقد أن ذلك واجب، كما تجب عند الشافعية وجمهور الحنابلة، وبعضهم قال بركنيتها أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وتجب في صلاة الجنازة وتسن بعد الأذان وعند دخول المسجد، وأوجبها البعض عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الراجح. إذا سمعت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصل عليه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وشرطها الحنابلة في الخطبة، شرطها الحنابلة في الخطبة، خطبة يوم الجمعة. إذن هذا الجواب يكفي في رد الشبهة السابعة عندما قال فرصة للصلاة على النبي. كيف تكون فرصة؟ الفرص عديدة للصلاة على النبي غير هذه، والمقتصر على هذه فقد بخس نفسه حقها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في كل صلاة من الصلوات، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت الأذان، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وحدك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فأنت من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وفي كل جمعة يستحب وليلتها يستحب الإكثار من السنة. لماذا نحن ننتظر يعني يوم الثاني عشر من ربيع الأول مرة واحدة في السنة لنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولدينا كل أسبوع يوم، يوم هو أفضل أيام الأسبوع، يستحب في يومه وفي ليلتها أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا يعني البهتان؟ إذن هذه الشبهة واضحة ومكشوفة. الشبهة الثامنة، الشبهة الثامنة من هذه الشبه، قال استدلالهم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه شبهة غريبة جدا في اقتضاء الصراط المستقيم، كتاب ألفه العلامة ابن تيمية عليه رحمة الله. قال ابن تيمية: وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم له، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. هذه الكلمة طاروا بها فرحا. قال ابن تيمية: والله قد يثيبهم، قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. ثم قال: واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضا شر من بدعة وغيرها، فيكون ذلك العمل شرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية، كحال المنافقين والفاسقين، وهذا قد ابتلي به أكثر هذه الأمة في الأزمان المتأخرة. فعليك هنا بأدبين: أحدهما أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك، واعرف المعروف وأنكر المنكر. الثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان، بحسب الإمكان، فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه. ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان. إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه. ثم قال: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم. هذا هو الذي كذلك طار به، فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. نعم، انتهى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقلت فرحوا به واعتبروه مما يستدل به على مشروعية الاحتفال، وهو عندنا شبهة شبهوا بها نعم على كثير من المسلمين. وهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية قد تسمعه أحيانا من بعض الناس يفكرون به، كانوا يتقصدون الاحتجاج علينا. قال: أنتم من محبي شيخ الإسلام ابن تيمية ولا شك، وأنتم ترون كلامه كلام محقق من أهل العلم ومن كلام العلماء المحققين، هذا كلامه. الجواب على هذه الشبهة، وهذا الجواب على كل حال هو كلام لإسماعيل بن محمد الأنصار رحمه الله في رسالته التي سماها القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل. الجواب الأول: أن الاحتفال مع كونه فيه مضاهاة للنصارى، مع كونه فيه مضاهاة للنصارى في مولد عيسى عليه السلام، وهذا كل واحد ممكن يراه عيانا. نحن ترى المحتفلين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم تراهم، وخصوصا من الثاني عشر، ترى مظاهر غريبة جدا لا علاقة لها بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قال أن هذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والله ليس ببعيد عن الصواب. ما علاقة الاحتفال وما علاقة حب النبي صلى الله عليه وسلم بالمفرقعات؟ ما علاقته ب يعني السهر بالرقص والبارود والتبرج والمنكرات والتبذير ويعني رفع الأصوات في المساجد والسهر وهذه المظاهر في الحق التي لا علاقة لها تماما بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما لما وجدوا هؤلاء المتأكلين الأمة في هذه الحال من الضعف لم يستحيوا أن يذكروا أن هذا من احتفال، ولم ينكروا، بل ربما الكثير منهم لا ينكر ما يبلغه وما يسمعه من هذه المظاهر الاحتفالية التي نحن. وهذا وقع ربما قبل عامين، كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم قريب من الاحتفال بمولد عيسى عليه السلام كما تزعم النصارى، ولم يكن هناك فرق ظاهر بين الاحتفالين من حيث ما يظهر في الشوارع وفي النوادي وفي أماكن اللهو والعبث، كل يدعي. وهكذا النصارى تخلوا عن دينهم وتركوا دينهم، ولم يبقى لهم من اتباع عيسى عليه السلام إلا ما زعموه من هذه الاحتفالات، تركوا كل ما يتعلق بما أتى به عيسى عليه السلام، ولم يبق لهم إلا الاحتفال السنوي. هكذا كذلك المسلمون للأسف تركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويبقون أو يبقى تعلقهم بهذا الاحتفال، هذا هو الذي بقي لهم، ويزعمون أنهم بهذا كأنهم نعم يفعلون شيئا يعبرون به عن محبة، بل وربما أنكروا علينا نحن الذين لا نشاركهم هذا الاحتفال. قلت تفنيد هذه الشبهة: الجواب الأول أن الاحتفال مع كونه فيه مضاهاة للنصارى في مولد عيسى عليه السلام، إلا أن صاحبه قد يثاب على أصل المحبة لا على نفس البدعة. هذا كلام الشيخ يعني يجيب عما تعلق به من تعلق من كلام شيخ الإسلام. الجواب الثاني أن إثابة الفاعل للبدعة على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما معه من المشروع من جنسه مع كونه الفاعل معذورا لأجل اجتهاده أو تقليده. إذن هذا الذي يفعل هذا ممكن مجتهد عالم من علماء، لأنه ليس من الراسخين في العلم، لأن الراسخين في العلم لا يبتدعون، ففاته كثير من قواعد الشريعة، وعالم في مرتبة المجتهد ولكن ربما تساهل في البحث وقصر في البحث فصار يقول بجواز الاحتفال. هذا يكون موجود. أو شخص مقلد، وهذا كله في الحقيقة دائما نفترضه في صور الاحتفال التي بعضهم يراها مثلا كما كانت قديما، أنهم يقرؤون مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقدم واحد ويقرأ ويختصر لهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار ممكن يقرأ ما بين العصر إلى المغرب وينفض المجلس ويكون يعني آخره شيء من الإكرامات. هذه صور احتفال. وأما إذا رأوا هذه الاحتفالات التي عندنا في هذه الأزمنة سوف ينكرها، ولا يوجد قطعا مجتهد يتبين له بأن هذا الاحتفال له علاقة بحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مختصر الجواب الثاني. الجواب الثالث لابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء كلام يجاب به عما توهمه الناقل لكلامه السابق، وهو إذا فعلها قوم ذو فضل فقد تركها قوم في زمان هؤلاء معتقدين لكرامتها، وأنكرها قوم كذلك، وهؤلاء التاركون والمنكرون إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم في الفضل. وهو في كلامه بصدد كلامه على المواسم المبتدعة انتهى بتصرف. إذن خلاصة ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية بعبارة قصيرة إن شاء الله حتى نختم، أنه يريد أن يقول بأن من ربما اجتهد من المجتهدين أو قلد من المقلدين واحتفل بالمولد فربما يثاب على حسن قصده لا على البدعة نفسها، وهذا من إنصاف الشيخ الإسلام ابن تيمية مع المخالفين، أنه ربما قد يكون فيهم من هو في رتبة المجتهد فاجتهد وأخطأ فكان أن يحتفل، فلعل الله تبارك وتعالى أن يثيبه على قصده السليم لا على بدعته. فالبدعة عمل غير مشروع، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نسأل الله أن يوفقني وإياكم وأن يثبتنا وأن يهدينا صراط المستقيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.